بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وقفنا عند قوله: وأما السؤال بحق فلان، السؤال بحق فلان، فهو مبني على أصلين، مبني على أصلين، يعني لابد من تحقق هذين الأصلين، وإذا انتفيا أو انتفى أحدهما بطل من أصله. أحدهما، أحد هذين الأصلين، ما له من الحق عند الله؟ ما له، ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني حق فلان. الآن يتكلم عن ماذا؟ عن فلان وحق فلان، فلان وحق فلان. ما الذي له من الحق عند الله؟ هل كل مخلوق يكون له حق عند الله تعالى؟ الجواب لا، الجواب لا. إذا لابد من ماذا؟ لابد من سؤال: من هو هذا المخلوق الذي له حق عند الله تعالى؟ إذا ما هنا موصولة بمعنى الذي، ما الذي له من الحق عند الله؟ والثاني، الأصل الثاني الذي ينبني عليه جواز السؤال بحق فلان: هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ إذا ثبت الحق من جهة الشرع كالأنبياء والمرسلين والرجل الصالح، هل إذا ثبت الحق حينئذ لزم منه ثبوت السؤال؟ يكون مطردا؟ جواب لا، كما سيأتي. قال: أما الأول، ما يتعلق بما له من الحق عند الله. أما الأول، وهذا أورد ابن تيمية رحمه تعالى هنا ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال، قولين متقابلين في البدعة والضلال، وقول لأهل السنة والجماعة، واختصر هنا وفصل في مواضع أخرى. قال: أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل. إذا المسألة الأولى أو الأصل الأول ما يتعلق بماذا؟ هل للمخلوق حق على الله تعالى أم لا؟ هل للمخلوق حق على الله تعالى أم لا؟ هنا مذهب أهل السنة والجماعة معروف، هو القول الثالث الذي سيذكره. أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق، وإلى هنا وافق أهل السنة والجماعة، لكن التعليل الذي علق به هو الباطل، يعلم بالعقل. عند أهل السنة والجماعة لا، يعلم بالشرع، يعلم بالشرع. يعني إذن فرق بين أن يكون الدليل في إثبات الأحقية هو الشرع وبين العقل. قال: يعلم بالعقل. وقاس المخلوق على الخالق، المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيره. إذن القول الأول قول المعتزلة: هل للمخلوق على الخالق حق؟ قالوا: نعم، مطلقا، قاس المخلوق على الخالق. ومن الناس، بعض الناس، من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال. الأول أثبتوه مطلقا، والثاني نفوه ماذا؟ مطلقا. إذن قولان متقابلان، هكذا البدع. ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحاله مطلقا، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقول من أتباع جهم والأشعري، الشاعر على هذا وفاة التعليل والحكمة، وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة، ممن ينتسب إلى السنة. يعني هو ينتسب إلى السنة، وليس كل من انتسب إلى السنة كان سنية، كما أنه ليس كل من انتسب إلى الإسلام كان مسلم. فكونه ينتسب هذا شيء، وكونه يوافق الحق هذا شيء آخر، فرق بين الأمرين. لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، وهذا كإدخال الجنة المؤمنين مثلا، هذا حق على الله تعالى. قالوا: هذا يعلم من جهة الخبر المحض الذي لا يدل على تعليل البتة، إنما يعذب الله تعالى الكافرين والمنافقين في نار جهنم لكونه أخبر عن ذلك، وكونه يكرم المؤمنين ويدخلهم الجنة لكونه أخبر عن ذلك، لا ثم حق على الله تعالى أوجبه زيادة على ذلك كما سيأتي. قال: ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة، كتب هذا زيادة، أوجب كتب بمعنى أوجب، كتب بمعنى الإيجاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وجب عليكم، كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه. إذن أوجب وحرم، أوجب الله على نفسه، من الذي أوجب؟ الله أوجب على من؟ على نفسه، فهو الآمر والمأمور، صحيح؟ فهو الآمر والمأمور، أمر نفسه وأوجب على نفسه وحرم على نفسه، لم يجب، قال كما حرم الظلم على نفسه، لم يجب ذلك مخلوق عليه، ولا يقاس بمخلوقاته كما قالت المعتزلة، ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. إذن أوجب وحرم، من الذي أوجب؟ الله عز وجل. كيف علمت ذلك؟ بطريق الشرع. والعقل هل له مدخل في ذلك؟ الجواب لا. إذن فرق بين هذه المذاهب الثلاثة، قول الأول للمعتزلة، قول الثاني للجهمية والأشاعرة فرع عنهم، قول الثالث لأهل السنة واو الجماعة. أجمل هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى وفصل في مواضع أخرى، قال في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 151: هذه المسألة ونحوها للناس فيها ثلاثة أقوال. هل للمخلوق حق على الخالق؟ للناس فيها، للناس كطريقة معلومة، للناس فيها ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، طرفان المعتزلة مقابل الجهمية والأشعرية، ووسط وهم أهل السنة والجماعة. طائفة تقول إن الله يجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء بالقياس على المخلوقين، يجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء. إلى هنا تم اشتراك بين مذهب أهل السنة والجماعة والمعتزلة، لكن بقي ما يتعلق بماذا؟ بالقياس على المخلوقين، وكذلك ما يتعلق بإيجاب العقل، فالعقل هو الذي أوجبه. قال: بالقياس على المخلوقين، وإن العباد بقياس عقولهم يوجبون عليه ويحرمون عليه كما يجب على العباد ويحرم عليه، يعني ما حرم على العباد حرم على الله تعالى، وما وجب على العباد بعضهم على بعض وجب على الله تعالى بحكم العقل والقياس. فيقولون: يجب عليه أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له في دينه، الصلاح والإصلاح، يجب عليه أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له في دينه، ولهم في الصلاح الدنيوي نزاع، اتفقوا على إصلاح الأخروي واختلفوا في الدنيا. ويقولون إنه لا يقدر على أن يفعل غير ما فعل، وإن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه الله، وإنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، وهذا قول القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم. والقول الثاني قول من يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يوجب هو على نفسه شيئا، ولا يحرم على نفسه شيئا، ولا ينزه عن فعل من الأفعال، ويجوز أن يقع منه كل ما هو مقدور، نفاة الحكمة والتعليل، فلا يقدر أن يظلم أحدا، بل الظلم ممتنع لذاته. قول حرمت الظلم على نفسي يعني لكوني ممتنعا لذاته. وإنه ليس في أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يدل على تنزهه عن أفعال مذمومة، هذا كذب مصادم للنصوص، ولا عن اتخاذه ولدا، ولا عن أمره بأن يشرك به، وخالفوا قوله، ابن تيمية خالفوا قوله، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يدل على ماذا؟ على التنزيه، وليس في أسمائه جل وعلا وصفاته ما يدل على التنزيه، هذا باطل. وقالوا إنه يجوز أن يأمر بالفحشاء والمنكر، ولذلك يقول ماذا؟ يجوز أن ينهى عن التوحيد ويأمر بالشرك، لأنه لا يسأل عما يفعل، أمر مجرد، مشيئة محضة، لا تتعلق لا بمصلحة ولا بمفسدة. وإن كان أمرا بالشرك والكذب والظلم، وإن كان نهيا عن الصدق والعدل والتوحيد، ولا يميز بين ما يفعله وما لا يفعله إلا بما جرت به العادة إن ظهرت، مع أن العادات يمكن خرقها، أو أخبار الأنبياء مع أن خبرهم عند طائفة منهم لا يفيد اليقين، يعني لا نعلم بذلك إلا عن طريق خبر الأنبياء، ثم جاءوا وقيدوا خبر الأنبياء بماذا؟ بالمتواتر نحوه، لأنه لا يفيد ماذا؟ اليقين. وخبرهم بالوعد والوعيد عند أكثرهم لا يعلم منه شيء، ويقولون إنه يخلق ما يخلق لا لسبب ولا لحكمة، وهذا قول الجهمية الجبرية ومن اتبعهم من المتأخر، والشعر كلهم على هذا، كلهم على هذا نفاة الحكمة والتعليل، يجوز عندهم أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد. والطائفتان تقولان إن القادر يرجح أحد المتماثلين لا لمرجح، قادر يعنون به الخالق جل وعلا، كل ما قدر يرجح بين أمرين لا لمرجح، فهو أمر بالصلاة هكذا للصلاة، ليس فيها فائدة وليس فيها ما يتعلق بكونها سببا لما يترتب عليها من مسببات، وإنما أمر لمحض الأمر والإرادة، شاء فأمر. هل هناك مصلحة تترتب دنيوية أو أخروية ولو كانت تعود على العباد مترتب على الصلاة نحوها؟ الجواب لا، وإنما لكونه أمر فقط. ولذلك قال والطائفتان تقولان إن القادر يرجح أحد المتماثلين لا لمرجح، لكن هؤلاء يجعلون فعله كله كذلك، وأولئك يجعلونه كذلك في الابتداء. وقد ذهب إلى كل من القولين طوائف من أعيان الناس وإن كان القولان ضعيفين. والقول الثالث ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وغيرهم، إنه سبحانه عليم حكيم رحيم، حكيم عليم، إذن لا يأمر بشيء إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، وكل أوامره ونواهيه يترتب عليها من الحكم ما قد يعلم لبعض العباد وقد لا يعلم. وإنه كتب على نفسه الرحمة كما أخبر في كتابه، وحرم على نفسه الظلم كما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، حرمت الظلم على نفسي، الله تعالى حرم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. وإنه أوجب على نفسه نصر المؤمنين كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا واجب، فليس للمخلوق بنفسه على الله حق، ولا يقاس الخالق بالمخلوق فيما يفعله، ولا يقاس الخالق بالمخلوق فيما يفعله، وهذه عبارة طيبة في التوسل عندكم ماذا؟ وقاس المخلوق على الخالق أو العكسية، صحيح أو لا؟ في الأول، أما الأول فمن الناس من يقول المخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس ماذا؟ المخلوق على الخالق، والعكس هو الذي يظهر، عبارته في المسائل هنا واضحة. قال ماذا هنا؟ ولا يقاس الخالق بالمخلوق، ومقاس الخالق على المخلوق كما وجب بعض الناس فيما يجب بعضهم على بعض ويمتنع، قالوا الخالق كذلك لأنه غائب غيب، قل لعله هكذا تصور لعله كذا. ولا يقاس الخالق بالمخلوق فيما يفعله كما لا يقاس بالمخلوق في صفاته وذاته، لا يقاس الخالق بالمخلوق لا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الذات مطلقا، بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن هو كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما تقدم. قالوا قد اتفق المسلمون على أنه أخبر بما أخبر به من ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين، وأنه صادق لا يخلف الميعاد، وهذا الذي وقف عند المعتزلة والأشاعرة، قالوا أخبر بالنص عن ثواب المؤمنين، كائن أم لا؟ كائن، لا لأمر آخر وإنما من أجل أنه أخبر، حينئذ الخبر لابد أن يطابق المخبر، وأنه صادق لا يخلف الميعاد، فاتفقوا على ثبوت الخبر، اتفقوا على ثبوت الخبر، حينئذ إدخال المؤمنين الجنة هذا متفق عليه، متفق عليه. لما خطاب للمعتزل ولا الشاعر؟ لكونه أخبر، وعند أهل السنة والجماعة لكون الله تعالى قد أمر المؤمنين فامتثلوا، حينئذ ترتب عليه ما ترتب. قال: وإنما النزاع في كتابته على نفسه وتحريمه على نفسه، قدر زائد على ثبوت الخبر، لكن النصوص دلت على ذلك. وكذلك حلفه ليفعلن كقوله تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لأملأن، هذا قسم، أقسم الله تعالى على نفسه زيادة على مجرد وقوع ما أقسم عليه. وعندنا خبر وعندنا مدلول الخبر وعندنا الزيادة على ذلك وهو التأكيد وهو القسم، صحيح؟ إذن ثلاثة أشياء: خبر ومخبر عنه، هذا لا نزاع فيه عند المعتزل ولا الشاعر. سيدخل المؤمنين الجنة، سيدخل المؤمنين الجنة، إن الله وعده لا يتخلف، لا يتخلف، لكن لما دخل المؤمنون الجنة؟ لما أدخلهم؟ هل ثم علة، ثم سبب، ثم حكمة؟ كل من فيها عند المعتزلة ولا الشاعر، عند أهل السنة والجماعة لا، ثم قدر زائد على مجرد الخبر. ولذلك قال: وإنما النزاع في كتابته على نفسه، هل كتب على نفسه، ألزم نفسه، أوجب على نفسه؟ هذا المنفي عند الأشاعرة وإن أثبته المعتزلة به بالعقل. قال: وكذلك حلفه ليفعلن كقوله تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومثل هذا القسم ليس خبرا محضا، بل فيه معنى الإرادة والعهد، فيه معنى الإرادة والعهد كما في الوعد، إلى أن قال: فكل واحد من قول القدرية المعتزلة والجهمية الجبرية باطل، والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو القول الثالث الذي حرره هنا. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 309: لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، لا ريب، لا شك أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديف: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوهم ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ إذا فعلوا، إذا معلق أو لا معلق، دل على أنه مراد، إذا تعلقت الإرادة بذلك وثم عهد، فهو زيادة على مجرد الخبر. ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم، حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، هكذا قال ابن تيمية، حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، زيادة على مجرد الخبر. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه، على قولين، على قولين، يعني أهل الباطل وإن افترقوا فرقتين وأهل السنة والجماعة. قال: ومن جوز ذلك احتج بقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، قول القدر المعتزلة سمون أحيانا بهم القدرية، فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع، وهو قول مبتدع مخالف للصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيء، العباد لا يوجبون عليه شيء، هذا متفق عليه بالإجماع لا خلاف فيه. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا، كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد، يعني لو أكرم بعضهم بعضا صار ماذا؟ تم منة وحق، أبد من الوفاء. قال: فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك، لأنه مطيع أمره بالصلاة فامتثل. مثل ماذا؟ عقد الإجارة. حينئذ إذا عقدت عقد إجارة مع شخص ما مخلوق استحق ماذا؟ استحق الثمن، ليس ثم علة إلا ماذا؟ إلا عقد الإجارة. كذلك ما يتعلق به بالأمر مع الرب جل وعلا، إن آمر فامتثل العبد حينئذ كالمخلوق كما هو واجب عليه الوفاء. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي للعباد هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك. إذا كونه يكرم المؤمنين بإدخالهم الجنة هذا كمثال ليس من قبيل ماذا؟ المعاوضة. لو كان من قبيل المعاوضة صار من قياس الخالق على المخلوق، كما أن المخلوق يكون بينهم معاوضة وثمن وإيجار ونحو ذلك، كذلك مع الله تعالى. قال ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، لأن المخلوق لا يوجب على الخالق شيئا مطلقا. وقال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 151 وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك. هذا الفرق بين كونه بمجرد الخبر يحصل مخبره وبين قول أهل السنة والجماعة. قول أهل السنة والجماعة كتب على نفسه، إذن كتب أوجب، هل هو مراد أم لا مراد؟ إذن تعلقت به الإرادة، نعم تعلقت به الإرادة. عند المعتزلة مجرد الخبر، وكذلك عند الأشاعرة اتفقوا على أن الله تعالى يدخل المؤمنين الجنة. ما الذي دل على ذلك؟ مجرد الخبر، هل أراده؟ هذه مسألة أخرى. قال وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك، وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له. يعني حرم الظلم على نفسه وهو قادر عليه، لو لم يكن قادرا عليه لما حرمه على نفسه. هل هو مريد لتركه؟ نعم. هل هو يبغضه؟ نعم. إذن هذه زيادة على مجرد الخبر، إني حرمت الظلم على نفسه، إذن زيادة على ذلك أنه لم يرده وأنه منزه عنه وأنه كذلك يبغضه. إذن هذه كل زيادة على الأصل الذي هو الخبر. قال وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له، وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه، وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه. إذن إذا أحب الشيء أراده وقع، أحب ماذا؟ وقوعه. إذا كره وأبغض الشيء ولو على نفسه حينئذ لم يرده ولن يقع. إذن باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوق وباعتبار الخالق. فالله تعالى يحب أنواعا من العبادات أن تقع من المخلوق، هذا لون، ولون آخر يتعلق به بذاته جل وعلا، فيحب أمورا تقع منه هو ولا يحب أمورا أن تقع منه، مع كونه ماذا؟ قادرا على فعلها، وليس معلقا كما سيأتي الظلم نحوه بالممتنع. قال هنا وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه لأنه أحبه وأراده. قال وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه. فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر، ليس البحث في هذا، فيما أحبه من عباد، لأنه مرتب على الأمر وعلى النهي، فما أحب من عباده أن يفعلوا أمرهم به، وقد يمتثلون وقد لا يمتثلون، وما كرهه من عباده نهاهم عنه، وقد يمتثلون وقد لا يمتثلون، لكن ما أحبه من نفسه هو فعله، وما أبغضه من نفسه امتنع منه. إذن هذا لون آخر. ولذلك فرق ابن تيمية رحمه تعالى قال فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر، ليس البحث فيه، وإنما البحث في فعله هو إيجادا وتركا، هل يتعلق به الإيجاب ويتعلق به التحريم؟ نعم، هذا بحث عميق، حينئذ يتعلق به إيجاب ويتعلق به تحريم، لكن من الذي أوجب ومن الذي حرم؟ الله عز وجل أوجب على نفسه وحرم على نفسه، حينئذ نتقيد بماذا؟ بالنص، يتقيد به بالنص. قال ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له، وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه، يعني ما يتعلق بالمخلوقات، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم، هذا كالشر هل في مخلوق الله تعالى، هل في خلقه ما هو شر؟ الجواب لا. فإن وقع في المخلوق حينئذ باعتبار المخلوق اعتبر ماذا؟ شرا. وباعتبار نسبته إلى الخالق فهو خير. لماذا؟ لأن ما من شر إلا هو لحكمته، فعاد حينئذ بالمصلحة على العبد. قال رحمه الله: وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم، كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما، والله تعالى خالقها بمشيئته وليست بالنسبة إليه كذلك. يعني هذه صلاة تسمى صلاة باعتبار ماذا؟ باعتبار العبد ذاته، لكن إذا نسبت لله تعالى لا يسمى ماذا؟ مصليا، وإنما هو خالق لفعله. إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل، كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات. والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما جاء ذلك في الحديث، وهو خالق كل موصوف وصفته. ثم صفات المخلوق ليس صفات له كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به، وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات لهم ولا أفعالا له بهذا الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقها. وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة، والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء، وهو مقدس عن ترك هذا الذي لو ترك لكان تركه نقصا. منزه عن ترك هذا الذي لو تركه لكان نقصا. وكذلك الأمر الذي حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه كالظلم، وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصا، لو وجد يعني كان بمعنى وجد. إذن الخلاصة: ثم فرق بين الإيجاب والتحريم على المخلوق، هذا لونه. والبحث في المسألة هذا فيما يتعلق بماذا؟ هل للمخلوق حق على الخالق؟ نقول نعم، أوجبه الله تعالى وحرم على نفسه كذلك أفعال، دليله النص. هل العقل له مدخل في ذلك؟ الجواب لا. هذا ما يتعلق بقوله: أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق، وهذا ثابت عند أهل السنة والجماعة، وإنما الذي فيه نزاع كونه معلوما به بالعقل، فالعقل لا يوجب شيئا على الله تعالى ولا يحرم. ثم قاس المخلوق على الخالق، هنا ظاهر قاس الخالق على المخلوق. الثاني: لا حق للمخلوق على الخالق بحق مطلقا، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، يعلم ما يفعله يعني ما وعد الله تعالى بفعله، هذا في الوعد وفي الوعيد كذلك، لأنه من المتقرر عند كل من انتسب إلى الإسلام أن الله تعالى يعذب الكافرين في نار جهنم. هل ثم علة أم لا عند أهل السنة والجماعة؟ نعم معلل عندهم، لولا الخبر لما قلنا بهذا الحكم، لأنه يجوز أن يكرم الكفار فيدخلهم الجنة، ويجوز أن يأتي لأهل التوحيد يكبهم على وجوههم في النار، هذا يجوز عند الأشاعرة. ما دام أنه يجوز أن ينهى عن التوحيد ويأمر بالشرك، إذن جاز في أهل التوحيد أن يدخلوا النار، وكذلك في أهل الكفر والنفاق أن يدخلوا الجنة. لولا الخبر لجاز، يعني لولا هذه النصوص قالوا يجوز أن الكافر يدخل الجنة ويكون خالد مخلدا فيها، وأن المؤمن الموحد الذي يطيع ربه ويمتثل هذا يكب على وجهه فيه في النار. لولا الخبر لما قالوا به، لكنهم قالوا به، يعني يقولوا بماذا؟ أن المؤمنين يدخلون الجنة بوعده الصادق، وأن الكفار يدخلون النار لوجود الخبر المحض، لا لشيء زائد على ذلك. أما أوجب على نفسه أن يكرم المؤمنين هذا ليس عنده، لأن هذا زيادة على مجرد الخبر، زيادة على مجرد الخبر، انتبه لهذه. قال: كما يقول ذلك من يقول من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. هذه المسألة أحيانا تذكر بضابط مسألة التعليل، هل أحكام الله تعالى معللة أم لا، فيذكرون هذه المسألة تحتها، نقيم في المدارج وفي غيرها، أطال النفس في هذا وكلامه مرتب جيد. قال: ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمن كما حرم الظلم على نفسه، لم يجب ذلك مخلوق عليه. هذا قطعا لم يجب مخلوق البدع، ده السنة والجماعة، دعك من المعتزلة، ولا يقاس هو بمخلوقاته، هذا يؤكد الخطأ السابق، قاس المخلوق على الخالق. ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله، يعني أمر ونهي مقرون بالعلم والحكمة والرحمة. كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلمة. قال: كما قال في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا ابن تيمية شرحه في المجلد 18 شرح نفيس. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن التحريم مانع من الفعل، مانع من الفعل، التحريم مانع من الفعل. الظلم لن يقع من الله تعالى لأنه منع نفسه، حرم على نفسه، عبر بماذا؟ بالتحريم عن المنع. فالتحريم مانع من الفعل. يا عبادي إني حرمت، فالذي حرم هو الله. حرم على من؟ على الله. إذن على نفسه، على نفسه، لم يحرم أحد عليه شيئا البتة. قال هنا، قال ابن تيمية في هذه الجملة: إني حرمت الظلم على نفسي، قال فيها: يتضمن جل مسائل الصفات والقدر. هذه الجملة فقط، إني حرمت الظلم على نفسي، قال: يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير. إذا أعطيت حقها من التفسير دخل جميع توحيد الأسماء والصفات وكذلك القدر، لأن القدر هذا بحث في الربوبية، والأسماء والصفات بحث في الربوبية، فالشرك بالأسماء والصفات شرك في الربوبية، لا فرق، مثل الحاكمية، لا فرق بين هذا وذاك. قال: يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير. قال: وجعلت، هذه جملة ثانية، وجعلته أي الظلم بينكم محرم. إذا فرق بين الفعلين أو لا، بين فعله هو وبين فعل المخلوق فرق بينهم قاطع. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، تظالموا تفاعل، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. قال في هذه الجملة التيمية الثانية: فإنها تجمع الدين كله فلا تظالموا، فإنها تجمع الدين كله، فإنما نهى الله عنه راجع إلى الظلم. كل ما نهى عنه فهو راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع للعدل، والتوحيد قائم على العدل، ناهيك عن بقية الفروع. إذن يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال: وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، في إثبات النفس، نفسي على ذاته المتصفة بصفات الكمال. كتب أي أوجب، كتب بمعنى الإيجاب. كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالكتابة داعية إلى الفعل، كما أن التحريم مانع من الفعل. إذن حرم فمنع، ترتب ماذا؟ الحكم يترتب عليه المنع. هنا قال: كتب ربكم على نفس الرحمة، كتابة داعية إلى الفعل. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. هذا حق أوجبه الله تعالى على الناس. فعل هذا القول، قول من؟ أهل السنة والجماعة. فعل هذا القول، قول متأخر، أن الله تعالى أوجب على نفسه، وهو الذي قد أوجب، وهذا الإيجاب داع إلى الفعل، وحرم على نفسه وهو الذي حرم، وهذا التحريم مانع من الفعل. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق، حق لأنبيائه، حق لأنبيائه. قال: لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق، أوجبه على نفسه مع إخباره، أوجبه على نفسه، لو لم يخبرنا ما علمنا، لأن هذا متعلق بإرادة الله تعالى ولا يعلم بالعقل كما قالت المعتزلة. حينئذ هذا قدر مشترك بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة، إثبات، لكن عند أهل السنة والجماعة العقل لا يوجب ولا نعلم إلا من طريق الشرع، وعندهم لا، يختلف الحكم. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه، عليه سبحانه، عليه، هذه تفيد الإجابة، حق أوجبه على نفسه مع إخباره. وعلى الثاني، أي ثاني؟ قول الآخر، القول الآخر يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه، هذا تعليل أم لا؟ لا، هذا عند نفاة تعليل. وإن لم يكن سبب، بمعنى أنه أدخلهم الجنة لا لسبب، وعذب الكفار في النار لا لسبب، لما هكذا تبعا للمشيئة. وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن بوقوعه، هذا خبر محض، وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. قال في الفتاوى الجزء الثامن عشر صفحة 148 شرح الحديث نفسه، قال: والطرف الثاني طرف الغلاة في الرد عليهم، وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من فعال، ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره. يعني كل ما يمتنع الله تعالى عنه ويتنزه عنه جل وعلا لا يعلم إلا بطريق الخبر، وأما العقل فلا دلالة عليه البت. قال: إلا من جهة خبره، أنه لا يفعله المطابق لعلمه، خبر مطابق لعلمه بأنه لا يفعله. وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، هذا زيادة على الخبر الدال على إدخال المؤمنين الجنة. أدخل المؤمنين الجنة، يدخلهم الجنة خالدين فيها، ومع ذلك كتب على نفسه الرحمة. إذن إذا وقفوا مع الخبر الدال على إدخال المؤمنين الجنة، حينئذ ماذا فعلوا بهذا النص؟ لم يعملوا به، لم يمتثلوا. وعند أهل السنة والجماعة أثبتوا الخبر الدال على إيفاء الله تعالى بوعده الصادق وفائه جل وعلا، وعلى ما دل على زيادة على هذا النص وهو الكتابة. وإذا كتب أراد وأحب، وإذا حرم حينئذ أراد التحريم ومنع وأبغض كذلك وكره. قال: وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه. الخبر المطابق هو خبر مطابق، أخبر بدخول الكفار النار، هل هذا الخبر يدل على التعليل لما أدخله؟ الجواب لا، وإنما من نص آخر، كما هو في قوله: كتب ربكم على نفس الرحمة. تبع هذه الجملة قال: ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم، يعني لابد أن يقع وهذا كل سلم به، لا يبين وجه فعله وترك، يعني لما التعليل منفي عنده، وإنما يأتي بالخبر بأن الله تعالى وعد المؤمنين بالكرامة في الآخرة وسيكرمهم، لما الله أعلم. ليس عندنا سبب ولا مسبب، وليس عندنا فعل لله تعالى معلم، لأن الله تعالى منزه على الأغراض إلى آخره. إذن هذا مناف أو لا؟ هذا مناف. حينئذ وقفوا مع نص وتركوا نصوصا. قال: ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه، إذ العلم يطابق المعلوم، فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض، لأنه كتب هذا على نفسه، ليس فيه تعرض، وحرم هذا على نفسه، كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، نعم، أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، لم يكن في هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا، ولا في ذلك ما يبين قيام المقتضي لهذا والمانع من هذا، ليس فيه تعليل وليس فيه ذكر لسبب مع مسبب، إنما مجرد خبر. فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه، ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك الذي هو الحكمة وما ترتب عليه وما ترتب على الحكمة، بخلاف قوله: كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فإن التحريم مانع من الفعل، وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل، كتابة داعية إلى الفعل، هذا قدر زائد، يعني مراد ومحبوب لله تعالى، كما أن الظلم غير مراد وكذلك مبغوض للرب جل وعلا، هذا بين واضح، إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل، وهو كتابة التقدير، كما قد ثبت في الصحيح أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فإنه قال كتب على نفسه الرحمة. ولو أريد كتابة التقدير فقط لقال كتب على نفسه الرحمة وكتب على نفسه البغض أو الغضب، صحيح أو لا؟ لكن لم يأتي هذا، وإنما جاء ما يتعلق به بالرحمة، فدل على أنها داعية إلى الفعل. ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة، إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون، ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم. إذن فرق بين النوعين أو لكم؟ نعم، فرق بين النوعين. عندنا خبر يتعلق ببيان وعده الصادق فسيقع كما وعد الله تعالى، عندنا النصوص تدل على ماذا؟ على زيادة مطابقة الخبر للمخبر عنه، وهو أنه مراد محبوب وقد يكون كتبه على نفسه، وكذلك ما يتعلق به بالوعيد. ثم فائدة تتعلق بقوله إن حرمت الظلم على نفسي، قال في الفتاوى الجزء 18 144: والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، يعني تفسير الظلم هنا وسيذكره لكن هنا مقامه. والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه، حرمت الظلم على نفسي لكونه ممتنع أو قادر على فعله، قادر على فعله، لأن الممتنع لا يقال فيه حرمه، وإنما ما تتعلق به القدرة هو الذي قال ماذا؟ حرمته، صحيح أو لا؟ إذن لا إشكال في إثبات إمكانية ذلك من حيث التعلق. قال: والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وهنا جاء الحديث مدح، حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها، فعلم أن الله قادر، انتبه، فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم لكنه لا يقع وأنه لا يفعله، وبذلك يصح قوله إني حرمت الظلم على نفسي. وأما على قول البدع أن الظلم هنا ممتنع، حينئذ كيف يكون ممتنعا وحرمه على نفسه؟ هو أصلا حرمه أو لا يكون ماذا؟ ممتنعا، هذا باطل. قال: وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي، هذا لا يصح أن يقال، أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات. وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، هذا حشو، كلام فاسد. إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مرادا ربي، وأنه يجب تنزيه الله تعالى ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو مع كونه شبه تكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيده المستمع. حرمت الظلم على نفسي أي منعت نفسي من شيء لا يقدر عليه، لا تتعلق بالقدرة، هذا توضيح الواضح، هذا لا يحتاج إلى نص. فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكن لا يفعل، أمر مقدور عليه لكن لا يفعله. إذن هذه الجملة، لأن أكثر الشراح من المفسرين وأصحاب الحديث على خلط في هذه المسألة، يفسرون بما قالته الأشاعرة، أكثر الشراح الأشاعرة، مصيبة، بولينا بها تفسير في أيدي الأشاعرة والحديث في أيدي الأشاعرة، أين أهل السنة؟ قال: فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله، لأنه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله، مقدس عنه عن فعله، يعني هذا الظلم. قال رحمه الله تعالى: فعل هذا القول. قال: وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه، خبر محض، وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه، فإن لم يكن ثم سبب يقتضي، هذا القول الثاني قول الأشاعرة. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به نفى مطلقا، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي، أي حق لآبائك علي؟ فهو صحيح. إذا نفى الحق له معنى يمكن أن يوجه، فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه. فإذا قال قائل ليس للمخلوق على الخالق حق، قلنا هذه اللفظة فيها إجمال، ماذا تعني؟ ليس للمخلوق على الخالق حق أوجبه المخلوق، نعم معنى صحيح، ليس للمخلوق على الخالق حق أوجبه الله تعالى، لا، بل دلت النصوص على إيجابه. إذن هذه الجملة النفي تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا، ولذلك صارت من المجملات تحتاج إلى تفصيل. قال فمن قال تيمية أراد أن يحمل هذا اللفظ على معنى صحيح، على محمل صحيح ومعنى صحيح، فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق، وقصد به ماذا؟ أن المخلوق لا يوجب على الله تعالى، صحيح أم لا؟ نعم صحيح، هذا ثابت، هذا السنة والجماعة. ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به كما روي، قال فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه، قياس الخالق على المخلوق كما يجب للمخلوق على المخلوق، مخلوق على المخلوق بينهم ما بينهم، لو أكرمه بشيء ما طالب بماذا؟ بالمقابل أجرا. وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادته، هذا قد يفعله بعض الصوفية، كلما تعمق في التعبد أصابه من الغرور والعجب ما أصابه، فيظن ماذا؟ أنه يجب على الله تعالى يدخله الجنة ويجب أن يقبل منه إلى آخره. وذلك تعليل لما ذكره أن النفوس الجاهلية، على الجاهلة، أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق. الإنسان أحيانا إذا وقف مع نفسه يظن أن له حقا على الله تعالى، ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى يقول وشهود القدر في الطاعات أنفع للعبد. طبعا شهود القدر في المعاصي لا يكون إلا بعد أن تقع المعصية، وقدر الله ما شاء، يفعل ما يفعل من المعاصي ثم يقول له كيف تقي الله عز وجل، يقول قدر الله ما شاء، صحيح أو لا؟ صح، قدر الله ما شاء فعل. هنا ملاحظة القدر في المعاصي قد يفضي بالمخلوق إلى الهاوية، لكن شهود القدر في الطاعات أنه ما صلى إلا أن الله تعالى كتب عليه له الصلاة، وما فعل ما فعل من التعبدات إلا لأن الله تعالى جعله في عداد المصلين الصائمين إلى آخره، هذا فيه خير محض. لماذا؟ لأنه يقطع دابر العجب، كل ذلك ينسب إلى من؟ إلى الله تعالى، لن ينسب شيئا لنفسه البتة. فشهود القدر في باب الطاعات هذا له نفع عظيم. قال وذلك أن النفوس الجاهلية تخيل الذهن أن الإنسان بعبادته، بسبب عبادته وعلمه، يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق. المخلوق لو أكرمته قدمت إليه ما قدمت، حينئذ يطالبك بشيء مهما كان ولو في نفسه، من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك. ملوك وملاك حينئذ ماذا؟ لابد من معاوضة تختلف، ويقول له عند جفاء، إذا حصلت المجافاة، هنا تأتي الفضائح، إذا حصلت المجافاة، حصل بينهم نزاع، فعلت لك وفعلت امتنان أو لا، هذه منته، ويقول له عند جفاء أو إعراض نراه منه. أما وقت الصلح كلا يطبطب على الثاني. إذا جاء الجفاء، عين إذا جاءت الفضائح وعين الرضا، قال ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منهم ألم أفعل كذا، يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. يعني المن قد يكون صريحا بلسان المقال، وقد يكون بلسان الحال. وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني قد يقع عند العباد الصوفية إذا فعل الله تعالى به شيئا من الأمراض ونحوها، يقول ألم أفعل، ألم أصلي، هذا ليس لي، هذا لفلان الفاسق. ولذلك بعضهم قد يعتذر، وهذا يذهب ويأتي ولا يصلي ولا يركع إلى آخره، وهو مرزوق ويذهب ويسعى إلى آخره، وهذا الذي يصلي ويطلب العلم مسكين فقير إلى آخره، هذا قد يتوارد إلى الذهن، حينئذ يقع عنده شيء من الإشكالات والاعتراض على القدر، إنما يسلم نفسه لخالقه. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، لا يمتن العبد مطلقا مهما فعل ولو كان نبيا، لا يمتن بعمله على خالقه. ما من طاعة يفعله العبد وأهم من ذلك الإيمان إلا والله عز وجل هو الذي هيأه وأعطاه، أعطى هذا الإيمان وسلب هذا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق، كما في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أحسنتم بأي شيء تعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا، أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها عليها. وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، يعني إن أحسنت يكرمك. وقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقوله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ومن في الأرض جميعا مطلق. وقال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا مهما بالغوا مهما فعلوا فهم يضرون أنفسهم. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه المان بالعمل رب جل وعلا، فقال تعالى وقد بين سبحانه وتعالى قد بين سبحانه وتعالى أنه المان بالعمل الذي يمنه، مان اسم فاعل من يمن فهو مان بالعمل، فقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، هداية التوفيق الذي شرح قلوبكم للإيمان هو الله تعالى، أما هداية الإرشاد فهذه عامة، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب يعني لولا أن الله تعالى حبب إليك الإيمان لما آمنت، استشعر هذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. آيات كثيرة في القرآن تدل على ماذا؟ على أن العبد ما يفعل من طاعة إلا والله عز وجل هو الذي هداه إليها. وفي الحديث الصحيح الإلهي الحديث السابق حديث أبي ذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هذا نص واضح بين، وهذا كما ذكرت شرحه كاملا ابن تيمية في الفتاوى الجزء 18 صفحة 136 يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا، لكن إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، حديث عظيم هذا، قال فيه ابن تيمية في شرحه ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث لأهل الشام، معانيه عظيمة. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، قال: وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. لابد من الرجوع إلى شرحه. قال: وبين الخالق تعالى والمخلوق، أراد أن يأتي بماذا؟ بفروق بين الخالق والمخلوق، ومدرك بالعقل، لكن من الصوفية الجهال الذين يمنون على الله تعالى ببعض عباداتهم لابد من البيان، لابد من البيان. البدهيات وما فطر عليه الإنسان قد تخفى على بعض الناس، لذلك المشرك مشرك مع كون ماذا؟ خالف فطرته وعقله إلى آخره. لما؟ لغياب ما يتعلق بالعقل والفطرة. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، أدنى بصيرة، ومع ذلك قد يلتبس. منها أن الرب تعالى غني بنفسه، غنى وفقر، غنى ذاتي ذاتي باعتبار الرب، وفقر ذاتي باعتبار المخلوق. منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه بخلاف المخلوق، فهو مفتقر مطلقا لله جل وعلا. والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. ومنها من الفوارق أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، أو الخالق، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته، مهما عمل العاملون من طاعة فالله تعالى أرادها وشاءها وخلقها. إذا ماذا صنع المخلوق لولا توفيق الله تعالى؟ وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره، المخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره، يعني يفعل له، مخلوق يخدم ماذا؟ المخلوق، هو يحب شيئا ما قد لا يستطيع أن يفعله فيفعله غيره، لكن الخالق جل وعلا لا، يحب الإيمان وهو الذي يخلق الإيمان في قلب العبد، يحب المؤمنين وهو خالق المؤمنين وخالق لإيمانهم. قال: ومنها أن الرب تعالى أمر العبادة بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، فالأمر عائد إلى العباد والنهي عائد إلى العباد، الصلاح والإصلاح عائد للعباد سواء كان تعلق بالأمر أو بالنهي. أن الرب تعالى أمر العبادة بما يصلح، لا يأمر بشيء تعود مصلحته إلى خالق جل وعلا، بخلاف المخلوق قد ينصحك قد يوجهك قد إلى آخره، تكون المصلحة عائدة إليهما لا إلى المنصوح. قال: منها أن الرب تعالى أمر العبادة بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العبادة بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليه، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه هو مصلحته، وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته، ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة ينفون الحكمة، المجبرة شاعرة جبرية ينفون الحكمة وينفون التحسين والتقبيح كذلك العقليين، شاعرة معروف، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. ومن أعظم ما يمثلون به الأمر بالشرك والنهي عن التوحيد، لا أدري أين عقول هؤلاء، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، عندهم جائز ماذا؟ العكس، أن ينهى عن التوحيد ويأمر بماذا؟ بالشرك، أن يجعل معه إله أن يعبد. ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا اعتراف. وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك، لا الهداية وما يترتب عليها. ومنها من الفوارق أن نعمه على عباده، نعمه خالق جل وعلا على عباده مطلقة ولو كان كافرا، فالله تعالى منعم على كل مخلوق، على المؤمن نعمة تامة مطلقة من كل وجه، وعلى الكافر نعمة مقيدة مطلق النعمة. لذلك فرق ابن القيم بين النعمتين، مطلق النعمة النعمة المطلقة. النعمة المطلقة لا تتم إلا بالدين، ولو كان عندما عنده من أمور الدنيا. النعمة المطلقة لا تتم إلا بالإيمان والتوحيد، وهذه خاصة بالمؤمنين. مطلق النعمة يكون عنده المركوب والبيت والطائرة إلى آخره، حينئذ عنده نعمة أو لا؟ عنده نعمة، لكنها مقيدة بأمر الدنيا، وأما الإيمان فهو مسلوب. فالكافر داخل في مطلق النعمة لا في النعمة المطلقة، كافر داخل في مطلق النعمة مقيدة لا في النعمة المطلقة. قال: ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى. فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، هذا مما ينفي العجب ومما ينفي الغرور. مهما فعل من عبادة لا تؤدي شكر جزء من أجزاء النعم، فكيف والعبادة من نعمه أيضا؟ فهو الذي أنعم. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، مهما فعل لابد من الاستغفار، لابد أن يستغفر. فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله سيئات يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني جاء ماذا؟ جاء هذا النص، وظن بعضهم أن ثم تعارضا بين الحديث وبين الآية. قال: جزاء بما كنتم تعملون. قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. بينهما تعارض في ظاهره نعم، لكن لابد من فهم كل نص على حدة. فإن المنفي في الحديث، الآية فيها إثبات، فإن المنفي يعني في الحديث لن يدخل، لن هذه النفي، فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاومة مساواة، كما هو الشأن فيما يتعلق به بالأجير في الدنيا، يفعل كذا يستحق المال كذا، حينئذ معاوضة أو لا معاوضة، هذا منفي، هذا منفي. قال: فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة. المنفي استحقاقها، نقيم عبر هكذا، المنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا له، هذا منفي. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أن يكون العمل ثمنا للجنة، هذا منفي، وهو يستحق الجنة بسبب العمل مطلقا، حينئذ هذا منفي، ليس عوضا ولا ثمنا. كما يقال: بعت هذا بهذا، وما أثبت جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وما أثبت بباء السبب، لأن كل مسبب لابد من ماذا؟ من سببه. الله عز وجل جعل الجنة، خلق الجنة وجعل لها أسبابا، وخلق النار وجعل لها أسبابا. فالكافر يدخل النار ويخلد فيها بسبب أو لا؟ بسبب. وكذلك ما يتعلق به بالمؤمن. وما أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبب للجزاء، لكن لا يستقل بالحكم، سبب لابد من رحمة، لا يستقل بالحكم، وإلا كل من فعل الطاعات حين يستحق بذاته. لا، عندنا قدر زائد، وهو أن السبب لابد أن يكون مقرونا برحمة الله تعالى إلى آخره. ولذلك قال ابن تيمية: والسبب لا يستقل بالحكم حتى في هذه الجزئية. قال: والسبب سواء كان شرعيا أو قدريا مطلقا، لكن مراد هنا ما يتعلق به شرعي. والسبب لا يستقل بالحكم، فمجرد نزول المطر ليس موجبا للنبات، مجرد نزول المطر ليس موجبا للنبات، بل لابد من أن يخلق الله أمورا أخرى ويدفع عنه الآفات المانعة، تحقق شروط فالموانع لابد منها في هذا المقام. إذن قوله: فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان السبب للجزاء، إضافة إلى ماذا؟ رحمة الله تعالى. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال. إذن سبب مع رحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته. لو اعتقد أنه بمجرد السبب فعل الطاعات يدخل الجنة ولا يحتاج إلى المغفرة والرحمة والعفو فهو ضال مبتدع، لأنه مخالف للنصوص. واضح هذا الفرق بين أنه إذن لا تنافي بينهما، إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد، ليس على معنى. فالمنفي كونه يستحق الجنة بمجرد العمل كالعوض والثمن، والمثبت كونها سبب، لأن الله تعالى خلق الجنة ولها سبب، إضافة إلى أن السبب لا يستقل به بالحكم، لابد من تحقق شروط انتفاء موانع، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. فالحكم عام في جميع الأنبياء والمرسلين، إنما يفعلون الأسباب مع رحمة الله تعالى. إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، تغمدني أي إلا أن يحفظني برحمته كما يحفظ السيف بغمده. قال: وروي بمغفرته، وروي به بمغفرته. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمال الحديث. وهذا كذلك أكثر شرع على شرحه على طريقة الأشاعر ونحوه، بمعنى أنهم قالوا أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرض لعذبهم ولو كانوا موحدين، ولو فعلوا ما فعلوا من الطاعات واجتنبوا ما اجتنبوا من المعاصي والموبقات وعذبهم، حينئذ عذبهم وهم مستحقون لذلك. ولو عذب الأنبياء المرسلين هكذا يمثلون، هذا لا شك أنه باطل. ولو رحمهم ولو كانوا كفارا ومنافقين، وهذا باطل. لذلك قال ابن تيمية في فتاوى الجزء 18 صفحة 143: وهذه النصوص النافية للظلم، إذا نفى الله تعالى الظلم عن نفسه، إن الله لا يظلم الناس، لا يظلم الناس، لما؟ لكمال عدل. أحسنت، لكمال عدل، فيه إثبات نقيضه، بل كمال النقيض. وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء، وأنه لا يبخس عامل عمله، أو لا يبخس، يجوز يبخس يبخس، وأنه لا يبخس عاملا عمله، لكن الموجود ليس عاملا، وأنه لا يبخس عامل عمله. وكذلك قوله: في من عاقبهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم بمعنى أنه لم يفعلوا الحسنات فعاقبوا بالسيئات، وإنما ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالكفر والمعاصي. إذن فعلوا السبب أو لا؟ فعلوا السبب. هل ظلمهم الله تعالى؟ الجواب لا، ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم. إذا ما عوقب من عوقب إلا بذنب، ما عوقب من عوقب إلا بذنب. هل يجوز أن يعاقب من لا يذنب؟ النصوص تدل على نفي ذلك، لا عقاب مع عدم الذنب، وإنما الإكرام والإحسان مع عدم الذنب، وإذا ورد الذنب حينئذ قد يقتضي العقاب. قال: بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم، لا لأن ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب. قد فهم كثير أن هذا النص لا يتعلق بماذا؟ بالذنب، إنما لو رحم وعذب مطلقا. قال: والحديث الذي في السنن لو عذب الله أهل سماواته، وذكر الحديث يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقه ذلك، هذا المعنى، لو وقع العقاب لكانوا مستحقين، لا أنهم غير مستحقين، بمعنى أنهم ماذا؟ لو عذبهم كانوا كافرين أو كانوا منافقين أو كانوا مؤمنين فسقا، حينئذ وجد الذنب. أما عقاب لا على ذنب، هذا ممتنع، النصوص تدل على بطلان. يقول يبين يعني الحديث أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك، لا لكونه بغير ذنب. وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. حرمت الظلم على نفسي، يدخل فيه ماذا؟ الذنب المتعلق بعقوبة من لم يذنب. الله عز وجل قادر أو لا قادر؟ أن يجعل زيدا الذي هو موحد ولم يقع في معصيته أن يجعله في النار، قادر على ذلك لكنه لا يفعله، حرمه على نفسه. إذن يدخل في الظلم المنفي في الأحاديث والآيات ماذا؟ عقوبة من لم يذنب. قال رحمه الله: وهذا يبين أن من الظلم المنفي في النصوص إن الله لا يظلم الناس شيئا عقوبة من لم يذنب. وكذلك قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إلى قال: وما الله يريد ظلما للعباد. وما الله يريد ظلما للعباد، نفى الإرادة أصلا، هنا نفي للإرادة وهو نفي للظلم، يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك، وأن الله لا يريد ظلما. ده كلام رحمه الله تعالى، هذا يدلك على بطلان كلام السفارين في نظمه: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. جرى على هذه، على أصل الشاعر: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب، من غير ما ذنب، ولو كان موحد ولو كان نبيا يجوز أن يمسه في النار خالدا مخلدا فيها. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، احتجاجا بالآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن منه ماذا؟ تعذيب الموحد وإدخاله النار وإكرام الكافر، لا يسأل عما يفعل. هذا فيه ماذا؟ سلب عن أفعال الله تعالى وأحكامه الحكمة والتعليم مطلقا، يعني لا يفعل لمصلحة ولا ينهى عن مفسدة، وإنما ينهى لأنه أراد أن ينهى فقط، لمجرد أنه كما هو الشأن في المخلوق. قد تأتي لابنك تقول له: لا تذهب، هكذا من رأسك، لا أريدك أن تذهب، مجرد ماذا؟ مجرد إرادة، لا يترتب عليها ماذا؟ مصلحة أو مفسدة، هكذا قاس الخالق على المخلوق. إذن الحديث واضح بهذا الاعتبار. قال: ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه. إذا من نفى ليس للمخلوق، كما سبق الكلام السابق، ليس للمخلوق على الخالق حق، وأراد به ماذا؟ باعتبار العقل وإيجاب المخلوق، هذا صحيح. وإذا أثبت أن للمخلوق على الخالق حقا بإيجابه جل وعلا بخبره، هو الذي أوجبه، حينئذ جاز أو لا جاز، كل منهما جائز بهذا المعنى. ومن قال بل للمخلوق على الله حق، هنا أثبت، وفي الأول نفى وأراد به معنى الصحيحة، وهو أن الحق لا يكون من جهة المخلوق على الخالق بالقياس والاعتبار، وهنا قال للمخلوق على الله حق وهو كذلك حق لكن بمعنى خاص، فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق هنا يترتب عليه، هذا ما يتعلق بالأمر الثاني مهد له، وهذا المستحق لهذا الحق. عرفنا أولا أن للمخلوق حق على الخالق أوجبه الله تعالى، قد نعلم أن هذا ممن كتب الله تعالى لهم كالأنبياء والمرسلين والملائكة ونحوهم، هل ثبت أو لا؟ ثبت من جهة النص. قال: وهذا المستحق، أي المخلوق المستحق لهذا الحق الذي أوجبه الله تعالى على نفسه، إذا سأل الله تعالى به، هو نفسه إذا سأل الله تعالى به، فسأل الله تعالى إنجاز وعده أو سأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب. فالنبي إذا سأل الله تعالى بالحق الذي جعله له فهذا مناسب، لأن هذا الحق متصل به ليس أجنبيا عنه، صحيح أو لا؟ هو صاحب الحق، الله عز وجل جعل له حقا. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص آخر، فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي. إذن أسألك بحق فلان، قال هذا مبني على أصلين: الحق الذي أوجبه الله تعالى هذا المخلوق، ثانيا إذا ثبت الحق يسأل أو لا، كأنه يقول لك ماذا تمية: إذا سأل صاحب الحق ربه جل وعلا بحقه جاز، وأما أن يأتي يسأل بحق محمد صلى الله عليه وسلم هو ليس محمدا، وحينئذ هذا سأل بماذا؟ بأمر أجنبي، بسبب أجنبي، والأول سبب ليس أجنبي بل هو متصل به. قال: وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص آخر، فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه. وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، يعني سواء بأسمائه أدعوه بها، جاء النص بذلك، سؤال الله تعالى بأسمائه، قل أرزقني لأنك الرازق، هذا لا إشكال فيه، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع هنا وراد أن يرد عليه: لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع. قل ماذا؟ فقول المنازع: لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق. صواب هذا، يعني بعضهم منع وعلل بماذا؟ قال: لا يسأل بحق الأنبياء مطلقا. لماذا؟ لأن المخلوق ليس له حق على الخالق. هل هذا صواب مطلقا هكذا؟ إذا ممنوع، لأن الأنبياء لهم حق أم لا؟ لهم حق، لكن هذا السائل سأل بحق يتصل به أو بسبب أجنبي؟ بسبب أجنبي. كان الأصل في المنع يقول: لا يجوز أن يسأل بسبب أجنبي، لا أن ينفي، وهنا قد نفى، قال: فإنه لا حق للمخلوق على الخالق. هذا باطل، بل لابد من التفصيل، بل ثم حق أوجبه الله تعالى على نفسه، فإذا سأل به صاحب الحق المستحق فلا إشكال فيه، هو سبب متصل. أما أن يسأل شخص الله تعالى بحق شخص آخر، هذا سبب أجنبي، هذا ممنوع. إذن هذه الجملة باطلة، إذا قال ممنوع. إذن قول المنازعون: لا يسأل بحق الأنبياء، هذا حكم شرعي، وهذا إنما هو في شأن من ليس بنبي، لأن الناس يسألون بحق الأنبياء فهو ممنوع. علله بماذا؟ بقول: فإنه لا حق للمخلوق على الخالق، هذا ممنوع، ليس بصواب، بل ثم حق أوجبه الله تعالى على نفسه. فإنه أراد أن يعلم ممنوع لماذا؟ فإنه لأنه، فهذا التعليل بين السببين. فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إراد، وهو حق العباد على الله ألا يعذبهم. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين، أعاد متبين يعيد كثيرا، وهذا جيد يوضح أكثر العبارات إذا أعيدت بمعان أخرى بألفاظ جيد. قال: أحدهما في حق العباد على الله، هذا الأول الذي سبق، والثاني في سؤاله بذلك الحق. ما سبق هناك قوله سؤاله بحق فلان مبني على أصلين، هم هذا الأصل. أعاد الكلام مرة أخرى، فأحدهما قال: أحدهما في حق العباد على الله، ثابت أم لا؟ هل للمخلوق حق على الخالق؟ ثلاثة أقوال للناس. والثاني في سؤاله بذلك الحق. أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين، يعني الكل وافقنا عندهم بمحض الخبر، لابد أن يثبت ماذا؟ مخبره، العلم والمعلوم، يكون مطابقا للمعلوم. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم. قول الثلاثة: قيل: لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، قول الجبرية والأشاعرة، لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك. وقيل، هذا قول معتزلة، بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات من قياس على عباده، قياس على عباده. وقيل، قول أهل السنة والجماعة، هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر كما تقدم. ثم أراد أن يتحدث عن الظلم وما يتعلق به، ويأتي بحثه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.